بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقلنا إن كلمة العرش وردت في عروش الدنيا وفي عرش الله، فعروش الدنيا رمزية إلى استتباب الأمر لمن يجلس عليها استتبابا لا ينغص عليه شيء ولا يخرج من ملكه شيء. وسنتكلم عنها باستفاضة إن شاء الله في السورة التي تلي هذا في الآيات الثانية. قول الله وهو رب العرش العظيم لا يصف العرش بأنه عظيم إلا وفي أذهان الناس عرش آخر. في أذهان الناس عرش آخر اللي هي عروش مين؟ عروش الملوك اللي بنشوفها، اللي قال هي ولها إيه؟ ولها عرش عظيم أي بمقاييس البشر، ولكن هذا عرش عظيم بمقاييس رب البشر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نقلنا سابقا أن بسم الله الرحمن الرحيم آيات من القرآن، ولكن المختلف فيه أهي آية من كل سورة أم نزلت بين السور للفصل والابتداء؟ أما هي آيات من القرآن فآيات من القرآن، 114 مرة وردت، 113 في أوائل السور، وواحدة في صلب سورة النمل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. تبقى بسم الله الرحمن الرحيم في سورة النمل آية من القرآن وآية من الإيه؟ من السورة. خلاص انتهينا؟ يبقى الكلام في 113. فاللي قال إنها آية من كل سورة يجهر بها في الصلاة ويسميها رقم واحد، والآية اللي تيجي بعدها تبقى رقم إيه؟ 100. واللي قال آية إنها نزلت للفصل بين السور نقوم نقول: طيب ما دام نزلت للفصل بين السور كان المفروض إنها ما تجيش في سورة الفتحة، لأن الفتحة أول إيه؟ أول شيء. أم قال لك دي ابتدأ بها القرآن تبركا؟ والدليل على ذلك أنهم حسبوها آية من الفاتحة، دليل أن المصاحف ترقم بسم الله الرحمن الرحيم نمرة إيه؟ واحد، والحمد لله رب العالمين نمرة إيه؟ لكن في بقية السور ما يسماش نمرة واحد، يبتدي من الإيه؟ من الآية. يبقى قالوا هي آية من القرآن ولكنها ليست آية من كل إيه؟ من كل سورة، إلا في مين؟ إلا في الفاتحة. طبعا احنا قلنا بداية الامر ببسم الله لان الانسان يقبل على اعمال، هذه الاعمال لا تستجيب لقدرته هو، ولكن تستجيب له بتسخير القادر له. تحرك الارض وترمي فيها الزرع، مش انت صحيح حرك انما ما زرعتش، لانك ما تعرفش ايه المصط ايه وعملت ايه وربنا خزم في الحبه ايه وعمل فيها ايه، ما تعرفش الحكايه دي. انت ايه اللي عملته؟ ايه انك حرست ما زرعتش، ولذلك هناك ايه: افرايتم ايه ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون. يبقى اذا فيه افعال للانسان تستجيب له، لا تستجيب له بقدرته عليها، لان في حاجات ملوش قدره عليها وعملت له الخير. انا ماليش قدره على الشمس ودتني ولا لا، ولا ليش قدره على الهواء، كذلك انا ماليش قدره على العناصر اللي في الارض اقول لها غزي مش عارف. ده انت لو بس فكرت تفكير بسيط في ان النبته البسيطه البذره دي او الحبه، هات حبه الفول مثلا عشان تبقى اكبر شويه، حبه الفول اللي انت بتوضعها في رطوبه الارض وبعدين تلتفت تلاقيها ايه ثبتت وطلعت. الزبان البسيط اللي طلع ده عشان يربي الجدر، ازاي البسيط ده الضعيف يخرق الايه؟ يخرق الارض. ومش بيخرق الارض بس، ده لما يكون في جبل يدخل في الشق كده ويخلي الجبل ينشق كده. البسيط ده التافه ده، يقول لك ايوه التافه ده. طب انت ما انتش عارف القدره بتاعت الميه دي. تعالى لما يحبوا يفتتوا جبل صخ قبل الديناميت ما يبتقلوا، بيعملوا ايه؟ كانوا يعمل نقر في الصخره كده ويحط فيها يعني زي الوتد من الخشب، حتة خشب ويدقها فيها، والخشب جاف وجي على قد الايه التقب اللي انعمل في الصخرة بس، وخلاص كده بس. وبعدين يجيب حاجة ويقطر على ايه، على الخشب مية. ساعة ما يقطر على الخشب مية، شوف المية دي تروح عاملة ايه في الجبل، تروح مفرتكة الجبل، هي المية تفرتك الجبل. فلما نضع الحبة في الأرض، الحبة عشان تطلع النباتة بتاعتها اللي زي بتشوفها بتاعت النابت دي لما تنبته، الجذع ده هو اللي حيديها الغذاء. طيب وحيويتها ونموها عشان الجذر يطلع منها، تيجي منين؟ طب الجذر هيجيب لها الغذاء من مين؟ من الأرض. وبعد ما يجيب لها الغذاء من الارض، قبل ما يجي له الغذاء من الارض يتكون هو ازاي؟ قام قال لك تكوين ذاتي، بمعنى ان الفلقتين بتوع الحبه فيهم غذاء الجذر، بس عايزين شويه رطوبه. تفضل الحبتين تغذي الجذر لحد ما يطلع ويشبك في الايه، كل ما يشبك في الارض الحبتين ايه طريق طريق طريق لحد ما تبقى ورقتين خضرة، اول ورقتين خضرة هم اللي يطلعوا. ادت الجذر لحد ما يقدر يجيب لها ايه، يجيب لها من الايه، من الارض. عملية انا لا دخل لي بها ولا عرفتها الا حديثا، ولا حد ياخد باله منها ابدا، انما مسألة كونيات المسخرة ايه. اذا انت حينما تذهب بتزرع بقوتك ولا بقدرة من سخر لك؟ اكنك لما تيجي بقى يا ارض انا مش بقوتي هزرعك، بسم الله ازرعك، بسم الله ايه، اروح اعمل اي حاجة وعايزة مني قوة، نقول ايه، بسم الله ارفعك. لان يمكن تيجي ترفعها كده الاوامر مطروح كده المخ والايد يحصل لها حاجة انتهى الله، يبقى مش بتاعتي. إذن فإن أقبلت على كل عمل فافهم أنك لا تقبل عليه بقدرة منك على العمل، ولكن بتفضل المسخر للمنفعل لك. فأدخل على كل عمل قل بسم الله أحرس، بسم الله أذاكر، بسم الله أصنع، لأنه هو اللي سخر لك كل الإيه. ولذلك كل عمل لا يبدأ ببسم الله فهو إيه، لانك انت رحت لحولك وقوتك. نقول لك لا يا اخويا، كل شيء منفعل لك بمين؟ بان الله جعله ايه منفعل لك. اذا فبدا كل شيء باسم مين؟ احنا بناخد الحاجات دي في اعرافنا السياسيه، لما يجي القاضي كده ويحكم على واحد، هل القاضي بيحكم عليه من عنده؟ إيه لا، ده بقول باسم الدستور انا قعدت القعده دي وحكمت عليك، مش بايه، مش بذاتك، انما بايه، باسم الايه الدستور. اهو اللي باسم الدستور دي عند البشر اقبل على العمل قل باسم مين، فكأنك تذكر المنفعل لك بانه لا ينفعل لك انت، وانما ينفعل لمن خلقك وخلقه. بسم الله. اذا انت ساعة ما تقبل على اي عمل هتفتكر مين؟ واهب الطاقة لك، وواهب الشيء المنفعل لك، وواهب الحركة، واهب كل حاجة. يبقى برأت من ايه، من حولك ومن قوتك. هنا قول حق الرحمن الرحيم، شوف الرحمة بالخلق، ليرفع عن العاصي الحرج في انه يقبل على نعم الله باسم الله الذي عصاه. وعد عصى ربنا وبعدين يقول بسم الله عشان المسألة تستجيبه. طب ده انت عاصي اللي بسم الله اللي انت بتقول دي، أم قال لك معلش قولها برضو حنسامحك لأنني أنا الرحمن الرحيم. نعم.